على كل ما من شأنه إصلاح البيت المسلم. بيتها دار الحضانة في الأسر، لا دور الحضانة المنتشرة، لا دور الحضانة المنتشرة من آفاق المسلمين والتي ينبغي أن لا تقبل إلا في الضرورات الملجئة. أيتها الأم المسلمة، أيها الأب المسلم، في سير الأسلاف عظة، وفي مواقفهم البرة سيرة وعبرة. الخنساء رضي الله عنها عرفت بالبكاء والنواح وإنشاء المراتي وإنشاد المراتي الشهيرة في أخيها المتوفى إبان جاهليتها. وما أن لامت الإيمان قلبها وعرفت مقام الأمومة ودور الأم في التضحية والجهاد في إعلاء البيت المسلم ورفعة مقامه عند الله، وعرت أبناءها الأربعة عندما حضرت معركة القادسية تقول لهم: إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لابن أب واحد وأم واحدة، ما خبث آباؤكم ولا فضحت أخوالكم. فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا. ولما بلغها خبرهم ما زادت على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذه هي الخنساء يا رعاكم الله، هذه هي الخنساء، فإن جملة من رائدات نهضة الأمومة عنها. هذه هي الخنساء، فأين المتنفلات عن واجب الأمومة منها؟ إن جملة منهن ولا شك أكثر باعا وأنزل رتبة من أن يفقهن مثل هذا المثل. ربما كرهت إحداهن أن تكون أما لأربعة، ولو تورطت بهم يوما ما لما أحسنت حوالتهم وتربيتهم، فلم تدرك ما ترجو ولم تنفع نفسها ولا أمتها بشيء طائل. وكفى بالأم إثما أن تضيع من تعول. وفي مثل الخنساء تتجلى صورة الأمومة على وجهها الصحيح، وما ذاك إلا للتباين الذي عاشت في جاهليتها وإسلامها. ومن هنا يظهر عظم المرأة ويظهر تفوقها على رجال كثير مع أنوثتها وقصورها عن الرجل ولو كان الأمهات كأم سليم وعائشة وأم سلمة والخنساء لفضلت النساء على كثير من الرجال في عصرنا الحاضر. ومعلوم أن تأنيث الشمس لم يكن قط عيبا لها، كما أن التبشير لم يكن قط فقرا للهلال. وفي المثل المطروح: أنثى الأسد في غابها خير وأقوى من الديك بين دجاجه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن للأم مكانة غفل عنها جل الناس بسبب ضعف الوازع الديني المنجي من الوقوع في الإثم وسوء المغفرة. وعلينا جميعا أن نعلم أن الأم خير حانية لطيفة المعشر، تحتمل الجفوة وخشونة القول، تعفو وتفرح قبل أن يطلب منها العفو أو الصفح. حملت جنينها في بطنها 9 أشهر، يزيدها بنموه ضعفا ويحملها فوق ما تضيق عناها، وهي ضعيفة الجسم واهنة القوى، تقاسي مرارة القيء والوحام يتقالبها، فما زل من السرور والفرح لا يحس به إلا الأمهات. يتبعها آثار نفسية وجسمية، تعمل كل شيء اعتادت قبل حملها بصعوبة بالغة وشدة، تحمله وهنا على وهن، تفرح بحركته وتقلق بسكونه، ثم تأتي ساعة خروجه فتعاني ما تعاني من مخاضها حتى تكاد تيأس من حياتها، وكأن لسان حالها يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. ثم لا يكاد الجنين يخرج في بعض الأحايين إلا قشرا وإرغاما، فينزق اللحم أو يضطر البطن، فإذا ما أبصرته إلى جانبها نزيت آلامها وكأن شيئا لم يكن إلى انقضى، ثم تعلق آمالها فيه وترى فيه بهجة الحياة وسرورها، والذي تفقهه من قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم تنطلق إلى خدمته في ليلها ونهارها، تغذيه بصحتها وتنميه بهزالها، تخاف عليه دقة النسيم وطنين الذباب، وتؤثره على نفسها